لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الرابع من الرسالة الرابعة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تلخيص كتب شيخ الإسلام رحمه الله في رسائل التوحيد وغيرها إن شاء الله تعالى. ولكن خير ما ينفقه الإنسان في حياته عموما العلم الشرعي، وخير العلوم إنما هو علم التوحيد. فما خلق الله السماوات والأرض وما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لذلك. فاليوم مع الرسالة الرابعة في مسألة الشفاعة، وكما ذكرنا قبل ذلك في أول بداية هذه الرسائل، ستسمع كلمات مترددة على ذهنك، كلمة التوحيد، كلمة الشرك. ولكن كما ذكرنا كلمة ابن الجوزي في تلبيس إبليس على طالب العلم في مسألة الكلام، فقد يصغر إبليس في ذهن طالب العلم الأمر العظيم لمجرد تردد الكلمة على أذنه، زي ما بنسمع مثلا التوحيد، ولكن حينما تكلمنا في أمر التوحيد في كلمة السبب فقط سمعنا أشياء ما كنا نسمعها من قبل، وأمور في الشرك يقع فيها كثير أكثر أغلب الناس. واضح؟ فأمر الشرك أمره أعظم من الكلمة التي تسمعها، كذلك التوحيد، كذلك الشفاعة. حينما نسمع كلمة الشفاعة كطلبة علم مثلا، فأمر الشفاعة معلوم، أي النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لأمته يوم القيامة، أو الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته يوم القيامة، وانتهى أمر الشفاعة على ذلك. الجواب لا، مسألة الشفاعة كغيرها، وإنما يدخلها مسائل كثيرة جدا. أولا نتكلم عن الشفاعة لغة، ونتكلم عن الشفاعة شرعا، وما معنى التوحيد في الشفاعة، ما معنى الشرك في الشفاعة، وما هي شروطها، وما من الذي اختلف من أهل الفرق في نفيها أو إثباتها. طيب، أولا دلالة اللغة على مسألة الشفاعة، ودلالة اللغة لها عامل مهم جدا في المسألة اللي هتجيلنا. ليه؟ دلالة اللغة لما تفهمها ستجد بأن طوائف من أهل البدع كالأشاعرة والصوفية يحتجون بها على العموم في الحكم الشرعي. وصل؟ يعني مثلا حينما تسمع بأن في اللغة الشفاعة، وافهم هذه المسألة لأنها سيبنى عليها مسائل كتير جدا. الشفاعة ضد الوتر، الشفاعة ضد الوتر. الوتر ما كان أمرا واحدا، وإنما شيء مشفع، يعني ما به زوجان، زوج واحد وثاني، خلاص كده، الشفع والوتر. فالشفع ضد الوتر. طيب إيه معناه في اللغة؟ الشفع هو طلب الشفاعة من فاضل إلى من هو دونه في إجابة ما يسأله لغيره، خلاص كده؟ شفاعة إيه؟ طلب من فاضل إلى من هو دونه في إجابة سؤال من هو دونه. كتبتها؟ كتبت شيخ أيمن؟ كويس. يعني انا دلوقتي شغال في شركة، خلاص، وانتبه المسألة دي خطيرة جدا، لأن الآن الصوفية والأشاعرة وشرك في الأضرحة بيقع بالمسألة دي، وأنت كطالب علم لازم تفهمها أولا كي تكون تفهم غيرك بها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أنا مش فاهمها يا محمد، هفهم غيرها إزاي؟ أنا فاهم غيري إزاي طالما أنا مش فاهم المسألة؟ خليك معايا، لأن في شبهة هجيبها لك دلوقتي وإشكال كبير. أنا شغال دلوقتي في شركة، خلاص، وشغال فيها بقالي سنين. جه الشيخ رزق عايز يشتغل جديد، مين الأفضل؟ أنا، صح كده كلام؟ أنا الأفضل، شغال قديم، راجل قديم في الشركة بقالي 10 سنين فيها، خلاص كده. فرزق جاي عايز يشتغل في الشركة، يبقى طلب مني أنا إيه؟ أن أشفع له عند مدير الشركة. هو ده إيه؟ طلب، ها، طلب سؤال من فاضل لمن هو دونه أن يجيب سؤاله. الوقت أنا رحت للراجل صاحب الشركة أو المدير عشان أشفع لمين؟ لرزق إن هو يشتغل، خلاص كده؟ يبقى أنا كده شفعت لرزق الذي هو دوني في الأمر، خلاص، كي إيه؟ كي يعمل هو. يبقى أنا طلبت من مدير أو صاحب الشركة إن رزق يعمل فين؟ في الشيء. دي حقيقة الشفاعة في اللغة، خلاص كده كلام؟ دي حقيقة الشفاعة إيه؟ في اللغة، كويس جدا. لما هنيجي للشفاعة، ده تعريف، المسألة الأولى في التعريف اللغوي. المسألة الثانية مرتبطة بيها، اختلف الناس في الشفاعة إلى من هو مثبت الإثبات المطلق بدون قيود وشروط، ونافي نفيا مطلقا، وما هو الوسط. وصل كده؟ عشان لما تيجي تفهم كلمة العقيدة الإيه؟ الواسطية، من الوسط أو الواسطية، لأنها من واحد، من قاضي طلب من شيخ الإسلام تيمية إن يكتب له عقيدة من مكان اسمه واسط، مفهوم؟ من أهل العلم، من طلبة شيخ الإسلام تيمية، قال الواسطية يعني هذه العقيدة فيها الوسط في كل شيء. الطائفة الأولى اللي هم الأشاعرة والصوفية قالوا بأن الشفاعة مطلقة. يعني إيه شفاعة مطلقة؟ قال لك ما هو رضا الراجل ده شغال في الشركة أفضل من رزق، خلاص كده؟ فرضا راح يشفع لرزق عند صاحب المصنع. ده التعريف اللغوي، خلاص كده كلام؟ زي ما عرفناه. فكذلك الحسين فاضل وصحابي، مفهوم الكلام كده؟ فأنا أريد أن أذهب إليه فيجعله إيه؟ يشفع لي، لأن أنا دونه. واصل الكلام؟ لأني دونه، كي يشفع لي، فأقول له يا حسين اشفع لي، يا سيدة اشفعي لي، يا فلان اشفع لي، لأن هو ده التعريف اللغوي في مسألة الشفاعة. صح كده الكلام ولا لا؟ هو ده التعريف اللغوي. يبقى هنا احتج بالتعريف اللغوي في الايه؟ في المقتضى الشرعي. طيب ادي كده الطائفه هي جت المساله منين؟ جت المساله من هنا، خد بالك عشان هنرجع لها تاني. الطائفه الثانيه الا وهم المعتزله نفوا مساله الايه؟ الشفاعه تماما خالص، وقالوا ما في شيء اسمه شفاعه مطلقا اصلا. وكان منهم ناس الآن مذيعين موجودين، وكان منهم موجود برضو ناس حتى ممكن ما يعرفوش منهج المعتزلة أصلا، لكن ينهجون المنهج ده. زي كمان كان مين؟ مصطفى محمود، أنا سمعته بنفسي. عارفين الدكتور مصطفى محمود؟ بتاع العلم والإيمان ده، خلاص، أنا سمعته بنفسي. فكان ينفي الشفاعة نفيا مطلقا، نفيا مطلقا، خلاص كده. طيب نفوا الشفاعة نفيا مطلقا بناء على ايه؟ بناء على كل النصوص التي في القرآن فيها نفي الشفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. خلاص كده، يبقى كل ظالم عاص ملهوش شفاعة يوم القيامة. خلاص كده، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما في شيء اسمه شفاعة أصلا. خلاص كده كلام. طيب بناء على إيه؟ بناء على أشياء تانية مبنية على المعتقد بتاعهم أصلا. خلاص، الطائفة الثالثة ألا وهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم، بأن هناك شفاعة ردا على من نفاها، ولكن بشروط ردا على من أطلقها. يبقى في شفاعة لكن بشروط، فردا على النفاة لا في شفاعة، وردا ما على من أثبتها إثباتا مطلقا لا، ولكن هناك إيه؟ ولكن هناك شروط. مفهوم كده كلام؟ كويس جدا. قبل ما نتكلم بقى في الشفاعة وأقسامها وكل قسم في المسألة دي محتاج لإيه بالضبط، قبل ذلك المسألة الثالثة، اعلم أن الشفاعة من حق الربوبية، فمن أخذها بغير القيود الشرعية وقع في الشرك الأكبر. الشفاعة إيه؟ من حق الربوبية. افهم الكلام ده كويس، افهم الكلام ده كويس. الشفاعة من إيه؟ يعني إيه حق الربوبية؟ إحنا كنا بأن الربوبية أفعال الله مع العبد. قال الله عز وجل دليل المسألة دي: كل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. تلاحظ ربط الإيه؟ له ملك السماوات والأرض، له ربط الربوبية هنا. خلاص كده، كل لله الشفاعة جميعا، يعني هنا لا يصح أن يطلب شفاعة إلا إذا كانت هناك شروط، وأن الله هو الذي يأذن بذلك. لذلك الشفاعة هنا حق الإيه؟ الربوبية. فمن طلب الشفاعة من عبد ما بغير القيود التي وضعها الشارع فقد أشرك بالله في الربوبية. وصل كده الكلام؟ يعني لو جه واحد يقول يا فلان اشفع لي، يا فلان اشفع لي، هو قالها بناء على إيه؟ بناء، أحسنت، ممتاز جدا يا بحر، الواقعة ما أثرتش كويس، الحمد لله. ممكن تكون رجت المخ شوية زبطته. وصل كده كلام. يبقى لما يجي يقول له اشفع لي يا فلان، يبقى هو بناها على مقتضى اللغة. خلاص كده، لكن لازم لها شروط. طيب ايه بقى الشروط؟ المسألة الرابعة. خلاص كده كلام، نفهم بقى. الشفاعة قسمان: شفاعة تسمى بالشفاعة المثبتة، والشفاعة تسمى بالشفاعة المنفية. خلاص كده، يبقى هنا فيه مثبت وفيه ايه؟ وفيه منفي. طيب الشفاعة المنفية نبدأ بيها، لأن المثبتة فيها كلام تفاصيل. الشفاعة المنفية أي كل نص جاء في الشرع في القرآن والسنة فيه نفي للشفاعة. اعلم قاعدة أن كل نص في الكتاب والسنة فيه نفي شفاعة عن طائفة، اعلم أن النفي عن المشركين، الشرك الأكبر المخرج من الملة. خلاص كده، وراجع أي نص في القرآن فيه نفي للشفاعة ستجد النص مقرون بشرك أكبر مخرج من الملة، إما صريح وإما غير ذلك. يعني ما سلككم في سقر؟ عد معايا: واحد، قالوا لم نكن من المصلين. خد بالك التعديد اللي جاي ده يا شيخ محمد، خد بالك الانواع اللي جايه دي. علماء التفسير اختلفوا على قولين، ودي فائده في التفسير اهي. هل الأنواع اللي جاية دي هو طائفة واحدة بتقول كل ده، ولا عدة طوائف كل واحد قايم في جهنم نعوذ بالله بيقول إيه؟ أنا دخلت الكذا. وصل؟ يعني إما إن طائفة واحدة هي اللي بتقول لما بيسألوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. هل طائفة واحدة اللي بتقول كل ده؟ ولا طائفة قامت وقالت دخلنا جهنم لم نكن من المصلين، والتانية لم نكن نطعم المسكين، وطائفة تالتة قامت، وطائفة رابعة قامت، وطائفة خمسة قامت؟ مفهوم هذا الكلام؟ وانت عارف ان القاعدة في اصول التفسير ايه؟ بأن تفسير الآية إذا كان له معنيان ليس بينهما تضاد تحمل الآية على جميع معانيه. تحمل الآية على جميع معانيه، يعني ممكن وارد بأن طائفة قالت إحنا ما كناش بنصلي، وطائفة تانية قامت لم نكن نطعم المسكين، واحد جعان ومش عارف إيه ومش لاقي ياكل وأنا معايا ومش عايز أديه، خلاص يبقى دي الطائفة اللي داخل جهنم بسبب ذلك، والرابعة كنا نكذب يوم الدين، والخمسة إلى آخره. أو طائفة واحدة اجتمعت فيها كل ده، وارد؟ اجتمع فيها كل الشر ده. خليك معايا بقى، الطائفة قالت ايه آخر حاجة؟ وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب بيوم الدين ده كفر الوحد، صح كده كلام ولا لا؟ وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت، حتى أتانا اليقين. قال الله هنا إيه؟ ها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى هنا في شفاعة ولا لا؟ في شفاعة، لأنه قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يبقى في حد عايز يشفع، وفي أناس يشفعون، لكن ما تنفعهم. لماذا؟ لأنهم مشركون كفرة، يبقى دي شفاعة موجودة لكن منفية. وصل كده الكلام؟ كويس. المعتزلة والخوارج نفوا الشفاعة لأمر ما. قالوا أولا وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فكل صاحب معصية، كل صاحب كبيرة ظالم، يبقى هنا الآية إيه؟ وما للظالمين، وهذا كلام عام، من شفيع من حميم صاحب ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الجواب لا، ردوا، أنتم مش جايين مستمعين. وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لا شفيع، خلاص ما فيش شفاعة للظالم. ايه المتشابه؟ ليه ما فيهاش نص صريح؟ ليه ما فيهاش نص صريح؟ طيب كويس، ما دي حجه للراجل ده عليك انت، لما انت تقول له الظلم يحتمل اكثر من معنى، ما يقول لك الفاعل الصغيره ظالم، فاعل الكبيره ظالم، فاعل الكفر ظالم، فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظلم هنا الظلم بمعنى الكفر، هنا الظلم بمعنى الشرك والكفر. هيقول لك طيب خلاص كويس ان انت قلت كده، ان الظلم هنا الشرك والكفر، فكل من ظلم نفسه بزنا وربا ونظر للنساء ومعاصي كفر واشرك. شكرا، جزاك الله خيرا. هتبتدي اهو، دخلنا في تفاصيل التفاصيل بقى، دخلنا كده في التفاصيل. نقول له خد بالك بأن الظلم ينقسم، الظلم في القرآن ايه؟ بينقسم، كل كافر ظالم، والظالمون هم الكافرون، والكافرون هم الظالمون، وليس كل ظالم كافر، صح كده كلام؟ يبقى من الجهل أوتي، هو ما دخلش على الداخل ده إلا من الجهل. يبقى الضابط إيه؟ كل كافر ظالم، ولكن ليس كل ظالم كافر. هتقول كل ظالم كافر؟ آه آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. ما تقول في آدم؟ يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صح كده؟ ثلاثة، في صحيح البخاري من حديث أبي بكر الصديق قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كيف حال أبو بكر؟ وصل كده كلام؟ آه كفروا، مفهوم كده كلام؟ يبقى أنت كده إيه؟ لما يجي يقول كان في واحد فين؟ في بشتيل، كنت قاعد معاه حوالي من 7 سنين كده، فبيقول لي الآية دي ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فقلت له يعني الظلم هنا على الكفر على الإطلاق؟ قال لي آه. قلت له طيب لو قرأنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ده مين؟ ده آدم. خلاص كده، وراح قايم قاعد كده سأل لسه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إزاي حال يونس؟ طيب أبو بكر في صحيح الإمام البخاري يقول الحديث ده حديث؟ قلت له آه حديث. مش معاك الموسوعة الحديثية؟ قال لي اه. قلت له طلع حديث صحيح البخاري. فابو بكر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، كيف حال ابو بكر؟ الى اخره. خلاص؟ فقلت له حال دول ايه؟ راح عامل لي كده وقعد يشد لي كده. خلاص كده؟ اه انا فاكر قعد يشد كده. قال لي ما يعني ايه بقى دول؟ قلت له انا اللي بسالك. يعني ايه دول؟ دول حكمهم ايه؟ ما انت قلت كل ظلم كفر. خلاص يعني ايه بقى دول؟ قال لي ما اعرفش ايه معناهم. قلت له كويس، يبقى انت كده نزلت لدرجه مش مناظر، يبقى لدرجه متعلم. يبقى الاصل انك تنزل مش لدرجه مناظر، لدرجه انك تتعلم. قلت له بقى الضابط ان كل كفر ظلم وليس كل ظلم كفر، لان الظلم ينقسم، قد يكون ظلم كفرا أكبر، وقد تكون الكبيرة ظلما، وقد تكون الصغيرة ظلما، كما قال تعالى إيه؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وصل كده كلام؟ يبقى ليس كل ظلم إيه؟ ليس كل ظلم كفر. مفهوم كده كلام؟ كويس جدا. يبقى نرجع بقى للمسألة، كنا بنتكلم في إيه؟ آه، مساء الخير. مساء الخير. لا عم تكفي. كنا بنتكلم في الرد على من ينفي الشفاعة نفيًا نفيًا مطلقًا. خلاص كده؟ كويس. دول المعتزلة والخوارج، بناءً على إيه بقى يا شيخ أحمد؟ بناءً على إيه؟ بناءً على إن قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طب ده نص حديث، قال لك لا. ايوه الله ينور عليك. خلاص كده ده حديث ايه؟ حديث احاد، واحاديث الاحاد لا يحتج بها في اصول الايه؟ في اصول العقيده. خلاص كده كلام؟ يبقى شوف بنوا العقيده الاولا المبتدعه، بعد كده كل ما يضاد المعتقد المبتدع بتاعهم يعملوا ايه؟ يا اما ينفوه يا اما يحرفوه. وهذا دليل على أن هناك شفاعة يوم القيامة لأصحاب الإيه؟ لأصحاب الذنوب. هل بعد أن يدخلوا النار إذا شاء الله أم قبل أن يدخلوا فيها؟ المسألة ابن القيم يقول لك ليس هناك نص في المسألة. بعض أهل العلم قال لا، المسألة عامة، شفاعات لأهل الكبائر من أمتي سواء كان الذين أذن الله دخولهم جهنم أن يخرجوا، أو الذين لم يدخلوا بعد ألا يدخلوها أصلا. واضح كده كلام؟ هذا معنى إيه؟ الشفاعة. يبقى هنا الشفاعة المنفية في القرآن ليست منفية على الإطلاق، وإنما هي منفية عن مين؟ عن الكافرين، عن المشركين الشرك الأكبر. وصل الكلام كده؟ طيب كويس، يبقى دي كده الشفاعة المنفية. نيجي بقى للقسم الثاني اللي هو ايه؟ الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة، معايا يا شيخ محمد؟ معايا كده كويس؟ يبقى احنا خلصنا ايه؟ الشفاعة المنفية، كويس الحمد لله. نيجي للشفاعة المثبتة. أي شفاعة مثبتة في القرآن لابد لها من قيود وشروط. لابد لها من قيود وإيه؟ وشروط. ليست على الإطلاق، إحنا قلنا مين اللي قال على الإطلاق؟ أئمة الصوفية والأشاعرة. احتجوا بإيه؟ باللغة. احتجوا باللغة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاحتجاج بالحقائق اللغوية لدفع الحقائق الشرعية طريق أهل البدع. طريق إيه؟ أهل البدع. ما الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث عشان يبين اللغة، النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليبين الشرع، لأنه أصلا مبعوث بين قوم أهل لغة نفسه. يعني مثلا ما هو الإيمان؟ لو جينا نقول الإيمان في اللغة هتقول الإيمان في اللغة هو التصديق، خلاص ماشي. طيب لو قلنا الإيمان في اللغة هو التصديق، يبقى يا شيخ صابر كل من صدق أن الله واحد أحد وأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأن القرآن كلام الله صار إيه؟ صار مؤمنا، صح كده كلام؟ هل يصح إيمانه بذلك يا شيخ صابر؟ هل يصح إيمانه بذلك؟ يعني واحد بيقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله القرآن كلام الله وأنا أؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، خلاص كده كلام وما بيعملش أي حاجة خالص بقى، هل يسمى مؤمنا؟ الجواب لا، لا يسمى مؤمنا. لكن لو قلت على التعريف اللغوي يبقى إيه؟ هيبقى مؤمن. لذلك من كان تاركا للأعمال الجوارح جميعا وهو مصدق بأن الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصير عند الأشاعرة إيه؟ مؤمن، لأنهم يحتجوا بالتعريف اللغوي. لكن أنت بتقول إيه؟ لا، ده الإيمان ده يحتاج انقياد في الباطن وانقياد في الظاهر. إنك فعلا مصدق، من علامة التصديق إيه؟ الاتباع. قال تم، هو اليهود مصدقين يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ومن النصارى مصدقين، فرعون نفسه، فرعون نفسه شوف ده قال له موسى إيه؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، قال له أنت عارف كويس إن أنا رسول من عند الله، لكن وجحدوا بها. يبقى ده دليل ان فرعون كان مصدق، صح ولا لا؟ واستيقنتها انفسهم، لكن في الظاهر ايه بقى؟ جحد. لا، فيش حاجه اسمها الكلام ده خالص. بيقول لك قد علمت ما انزل هؤلاء، يبقى لو الا رب السماوات والارض، يبقى لو كان الايمان التصديق لكان فرعون ايه؟ مؤمنا، وابو لهب وابو جهل لكانوا مؤمنين. امال جهنم لمين بقى؟ إبليس نفسه كان يبقى مؤمن، ما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ده واحد كمان، ده عارف إن رب العالمين واحد، ما قالش فبعزتكم ثلاثة، ولا لا، ده فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فكان مصدق وعارف كويس، وعارف إن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، والقرآن كلام الله، مفهوم الكلام؟ فالمعرفة والتصديق ليس إيمانا بمجرد ذلك، لا، حتى يكون العبد مؤمنا لابد له من إيه؟ من تصديق القلب، صح كده؟ وعمل القلب، ولابد له من قول اللسان، ولابد له من عمل الجوارح. لازم يزعم، انت مصدق ان في صلاة يبقى لازم تصلي، صح كده كلام؟ مصدق ان في يوم الاخر يبقى لازم تعمله، هو ده أمارة التصديق لإيه؟ العمل. لكن التصديق بمجرده لا ينفع إيمان صاحبه. عشان كده واحد كان فيه واحد اسمه روماني نصراني، فبيقول له يا عم، واقف مع واحد بيقول له يا عم خلاص لا اله الا الله محمد رسول الله. التاني جري بقى فرحان، ايه الله ده روماني بقى مسلم اهو خلاص. تاني يوم كان الحد راح يصلي في الكنيسه، قال لا ايه الموضوع، لا أم ليس مجرد ان قال هكذا او انه صدق هكذا ان يصير ايه، ان يصير مؤمنا، لا هذه كلمه جرت على اللسان، لكن لابد ان يكون مذعن القلب ومذعن يذعن الجوارح للنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هو ده، يبقى ما يصح انك تحتج بالايه، بالحقائق اللغويه على الحقائق الايه الشرعيه. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لجبريل، لما ساله جبريل ما الايمان، ما قال له يا شمعون، قال له التصديق، لا بيقول له ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر الى اخره، ما قالوش التصديق. يبقى دي الحقائق الايه، الحقائق الشرعيه. يبقى مش معنى انك تجيب الحقيقه اللغويه وتقول لي دي الشفاعه يبقى هنروح مثلا للدسوقي، يا دسوقي اشفع لي يا سيدة اشفعيلي لانها افضل مني خلاص كده، وانا في مرتبه في الارض فتشفع لي عند الله عز وجل، احتجاجا بايه؟ باللغه. ده شرك، وشرك اكبر يخرج العبد من المله، وهو شرك في ايه؟ ما وقع في شرك الالوهيه اللي هو السؤال ده اللي في الضريح الا لانه كان مسبقا وقع في شرك الربوبيه. فاكرين القاعده دي؟ كويس جدا. طيب الوسط ايه؟ ان الشفاعه المثبته لابد لها من شروط. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. هنا في امرين، الامر الاول ان في شفاعه، الحاجه الثانيه لكن لازم، لكن هناك اذن، لابد ان يكون هناك اذن. خلاص كده كلام كويس، ادي رقم واحد. رقم اثنين: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم. يبقى في شفاعه للملائكه خد بالك، لكن لا تغني الا بايه، الا لمن يشاء ها ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء، ادي حاجه، ويرضى ادي حاجه ثانيه. خلاص كده كلام كويس. نتكلم الان، يبقى عندنا كده اذن وعندنا رضا. ايه معنى الاذن وايه معنى الرضا؟ اول شيء لابد من الاذن. الاذن قسمان: كوني وشرعي. اذن الله الكوني واذن الله الشرعي. اذن الله الكوني اللي هو فعل الله مع العبد، يعني مثلا انت حينما اراد فلان ايمن ان يشفع لصاحب عند صاحب الشركه لمحمد، ايمن اصلا ما ذهب الا لان الله حرك قلبه كي يذهب لمحمد، ولو ان الله لم يحرك قلب ايمن لمحبه محمد ما ذهب اليه وما شفع له. وصل كده كلام؟ فاكرين درس السبب؟ صح كده؟ بعد ما ايمن يروح يشفع عند صاحب الشركه عشان محمد يشتغل، هنا محمد يقوم بعبوديه. اولا الشكر لله لانه هو الذي حرك قلب ايمن، ولولا ان الله اذن كونا ان ايمن يروح ما ذهب ايمن. وصل كده كلام؟ لان فعل ايمن ده لما راح عشان يشفع له كان من الله خلقا وتقديرا، لكن ايمن ده مجرد ايه؟ مجرد سبب. ادي السبب، وايمن اهو في النص اهو. ابتداء ايمن ما اتحركش الا لما قلبه حركه الله. ممكن قلبه يحركه الله ويروح فعلا عشان يخدم محمد، وبعد ما يروح يحصل مانع، صاحب الشركه يقول لايمن ايه؟ والله يا ايمن انت حبيبي ما اقدرش ارفض لك طلب، بس كل الوظائف اكتملت. يبقى حصل مانع ولا لا؟ حصل مانع. فحتى يتم الشيء اللي هو شغل محمد ده لابد أن يحرك الله قلب أيمن لمحبة محمد عشان يشتغل. رقم اتنين أن الله يزيل المانع عشان يشتغل محمد. بعد ما يشتغل محمد بقى تقوم محمد بإيه؟ بعبودية، يشكر الله عز وجل وله الحمد في الأولى والآخرة، ويشكر أيمن، صح كده؟ من لم يشكر الناس لم يشكر، لكن شكر سببي، شكر سببي ها تبعي. فاكرين الدرس؟ شكر سببي تبعي، مش شكر بالأصالة. لا، الله عز وجل قد يشاء ان يشغل محمد ده بدون أيمن اصلا، وصل؟ بدون وجود سبب أيمن اصلا، ولكن هنا أيمن جاء ايه؟ سبب تبعي. لكن في ناس بقى اللي ما يفهمش المسألة دي يعبد أيمن، ده لولا أيمن ما كنتش لقيت أكل، لولا أيمن كنتش عرفت أشتغل، لولا أيمن كانت عيالي ماتت من الجوع، لولا أيمن كان بيتي ما اتفتحش، لولا أيمن ما كنت سديت الدين، لولا لولا لولا. هنا ايه وقع فيه؟ ده شرك، ده شرك اللي احنا بنقوله ده، لولا الدكتور الفلاني ده كنا هنموت كلنا، مفهوم؟ لا، افهم المسألة بقى ان ده سبب تبعي، خلاص كده الكلام. يبقى في اذن كوني وفي اذن شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال عن الشفاعة، في حديث الشفاعة قال: ثم اذهب فاسجد تحت العرش، خد بالك، فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها علي من قبل، لا أحسنها الآن، أنا مش فاكرها خالص دلوقتي، لا أحسنها الآن. فيقال: يا محمد، يقال: هل من الملك أم من رب العالمين ذاته سبحانه وتعالى؟ يقول: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى. يبقى هنا الإذن الشرعي ولا لا؟ جاء هنا الإذن الشرعي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مش هيروح يشفع ابتداء، لا، يا رب أشفع في كذا وكذا وكذا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: فأذهب، هنا لابد أن يأذن الله، فأذهب فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي بمحامد لم يكن يفتح علي بها من قبل، لا أحسنها الآن، أنا مش فاكرها دلوقتي. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، واحد، وسل تعطى، اثنين، واشفع تشفع. هو ده الاذن الايه؟ الاذن الشرعي، واشفع تشفع. فيقول: اي رب امتي، خلاص كده كلام. لان النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع رقم واحد، له عدة شفاعات عليه الصلاة والسلام. شفاعة في تعجيل امر الحساب حينما يصل الناس في الوقوف يوم القيامة إلى الكرب الذي علمناه في النصوص، واصل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل أن يعجل لهم في أمر الحساب من الكرب الذي حاصل في يوم القيامة. رقم اثنين، الشفاعة لأهل الكبائر، خلاص؟ إما لأهل الكبائر الذين أذن الله في دخولهم جهنم أن يخرجوا، وإما في أهل الكبائر ألا يدخلوا أصلاً، وهذا يشمل هذا وذاك. وشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في أناس في النار أن يخرجوا، وشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا واضح في حديث أبي هريرة وحديث جابر، وشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في أن تفتح الجنة فيدخل الداخلين. لذلك قالوا في الحديث صحيح مسلم، قالوا: من؟ قال: أنا محمد. قال: بك أمرنا ألا نفتح إلا لك عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ملخصا في أمور يوم القيامة. يبقى هنا تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع ابتداء، وإنما شفع النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ تبعا، بعد أن أذن الله الإذن الشرعي. فيجي بقى واحد دلوقتي في الدنيا اللي هي الشفاعة الشركية، فيقول: يا حسين اشفع لي. لا يملكها، لا يملكها. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملكها إلا بعد أن يأذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مين ده اللي يشفع إلا بإذنه؟ الكوني والشرعي. وصل كده؟ كل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. يبقى هنا لابد من الإذن الشرعي والإذن الكوني. فلم يجي يقول يا دسوقي يا إناوي يا سيدة زينب يا فلان اشفع لي. رقم واحد، وقعت في الشرك، لأن الشرك تعريفه تسويته صاحب الضريح بالله في شيء هو من خصائص الشفاعة. صح الكلام كده؟ يبقى الأصل هنا إيه؟ الأصل هنا أن الإذن الكوني والشرعي يبقى ده شرط. يبقى ليس هناك أحد يعطى الشفاعة لإيه؟ على الإطلاق. ده النبي محمد نفسه عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد إيه؟ يا محمد واشفع تشفع. كويس، يبقى دي الشرط الأول اللي هو الإيه؟ الإذن. والإذن ذكرنا قسمان، كوني وإيه؟ وشرعي. الشرط الثاني ألا وهو الرضا. ألا وهو الرضا. لذلك معذرة قبل أن ندخل في شرط الرضا، قال أهل العلم فإن الدعاء يصحح بالآتي. لا تقول يا رسول الله اشفع لي، والله بنسمحها بودنا كده، اسمحها بودني. لما تروح تعمل عمرة، لما كنا بنروح نعمل عمرة ارحمه بقى، كنا تسمع بودنا كده واحد واقف قدام قبر الرسول يا رسول الله اشفع لي، الجواب حكم ده ايه؟ هذا شرك. طيب ألم يعطاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لكن بإيه؟ بشرطين، أن يأذن الله أولا، وأن يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب فيشفع ابتداء، لأنه لا يملكها. لذلك قال إيه؟ يا محمد سل تعطى، اشفع تشفع. وصل كده؟ شوف مجرد اللفظ ده، يا رسول الله اشفع لي، يا فلان اشفع لي، مجرد اللفظ ده هذا شرك، شرك اكبر يخرج العبد من الملة. شوفوا، هو في مسجد الرسول وراح يعمل عمره، وبعد ما عمل الحج بتاعه وراح مسجد النبي عليه السلام، شوف ضيع كل ده بالايه؟ لعدم فهم محاضرة زي دي. يبقى لابد من الشرط الاول اللي هو الايه؟ الاذن. لذلك قالوا ايه؟ ان تصحح الدعاء، اللهم اني اسألك ان تشفع في نبيك. توحيد، توحيد، لان من الذي يملكها؟ الله، الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا اللهم اني اسألك، ويتوسل اليه ان يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملكها الملك المطلق، بل لابد من الشرط الأول الإذن. الشرط الثاني ألا وهو الرضا. والرضا قسمان، أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه. فقد يرضى عن الشافع ولا يرضى عن المشفوع فيه، فلا تكون الشفاعة. كمثل نوح أراد أن يشفع لابنه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه ليس من أهلك. ليه؟ اللي جاية دي تعليل، يعني إيه السبب؟ مع إنه ابنه بيقول له إنه ليس من أهلك. ليه؟ إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. يبقى هنا مع أنه نوح أول الرسل، ومع ذلك شفع ولم يشفع. ليه؟ قال إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. طب إزاي هنا إشكال ونرجع؟ قال رب إن ابني من أهلي، مع إن ابنه قال إنه ليس من أهلك. إزاي ابنه وإزاي ليس من أهلك؟ شيخ رضا، العرب، أحسنت، ممتاز، العرب قد تنفي الشيء ليس لنفي ذاته وإنما لنفي ثمرته. الشيخ مثلا ابنه عمل حاجة غلط، قال له يا بابا، قال له بقول لك ايه، كبوي مش عارف ايه، صح كده؟ لا، هو روح بقول لك ايه، لا انت ابني ولا اعرفك. هو ايه لا ابني ولا اعرفك؟ قال ده البطاقة اهي. ايه لا ابني ولا اعرفك؟ شهادة الميلاد اهي، ودخلت المدرسة باسمك. يعني ايه بقى لا ابني ولا اعرفك؟ هذا مثال موجود في لغة العرب لكن اثاره موجودة. يعني ايه لا ابني ولا اعرفك؟ ما هي ثمرة البنوة طاعة الأب، صح كده كلام؟ يعني ثمرة البنوة أن تطيعني فيما أطعت الله ورسوله. فأنت هنا لما لم تطيع فقال أنت مش ابني ولا أعرفك، فنفى الشيء لنفي إيه؟ الثمرة. ثمرة البنوة إنك تتبع أباك وتطيع أباك، فليس ليس النفي لنفي الأصل إن هو مش ابنه أصلا، لأ، وإنما هذا لنفي الإيه؟ الثمرة. الصحابي لما دخل المسجد، دي قاعدة كبيرة جدا، لما دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. بعد ما دخل وصلى بيقول له عليك السلام، ارجع فصلي، ارجع صلي ثاني، عيد الصلاة. راح رجع عاد الصلاة، خلص ورجع للنبي السلام عليك يا رسول، قال له وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. لم تصل ازاي؟ من لسه مصل، صحيح الكلام؟ جه المرة الثالثة قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، ما اعرفش اللي كده، علمني. راح معلمه بقى ايه؟ كيفية الصلاة. السؤال هنا، هو مش دخل صلى؟ طب ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنك لم تصل؟ ليس النفي لأصل الذات، لا، هو صلى قدامه، لكن النفي هنا الثمرة من الصلاة إيه؟ أن تكون صحيحة وأن تقبل وأن يأتي بأركانها وبواجباتها، صح كلام؟ لكن لما الثمرة اللي هي صحة الصلاة أركانها غير موجودة، وركن الخشوع غير موجود، وعمال يسرع في الصلاة غير موجود، كل الأمور دي تثمر ماذا؟ عدم صحة الصلاة، وكان المفروض انها تثمر صحة الصلاة، لذلك قال فإنك لم تصل. وصل كده كلام؟ لذلك ايه؟ إن المنافقين لا يعلمون. لا يعلمون ازاي؟ لا يعلمون وازاي سماهم؟ طب ما هو لو كانوا لا يعلمون يعذرهم. انت مش معايا ولا انا دخلت في حتت كده؟ لا، خليك معايا، روح معايا، روح في حتة، روح معايا. ازاي خد بالك، دي شبهة التكفيرين النهاردة، ازاي منافقين وازاي لا يعلمون؟ اتنين، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة، ذلك بانهم قوم. الف اول الاية مشركون، واخر الاية لا يعلمون. ازاي لا يعلمون وازاي مشركين؟ لو كان في عذر بالجهل، ده كلامهم، لو كان في عذر بالجهل ما كانش ايه سماهم مشركين، لأن آخر الآية لا يعلمون. وصل كده كلام؟ يجي الشاطبي يقول لك إيه؟ ولا تظنن بأن سمي المنافقين لا يعلمون، لا يفقهون، لا يعقلون، أو المشركين لا يعلمون، لا يفقهون، أنهم لا يعلمون على الحقيقة، لا، وإنما العلم ثمرته الإيه؟ العمل. العلم ثمرته العمل، انك تعلم انه رسول الله الثمرة ايه؟ اتبع بقى. انك تعرف القرآن ده الثمرة، اتبع. انت نفسك اما تعرف قيمة العلم الثمرة انك تعلم، ما هي دي الثمرة، صح كده كلام ولا لا؟ يبقى لما لم يتبع ما علم سمي لا يعلم. لما لم يتبع ما علم سمي لا يعلم، مع انه يعرف جيدا. مش انت عارف كويس قيمة العلم. لكن لم يتبع ويحضر المحاضرات ولا يطلب علم ولا يذاكر ولا يدعو إلى الله وإلى آخره، سمي فلان إيه؟ فلان جاهل لا يعلم. ما معنى لا يعلم؟ هل لا يعرف أصلا؟ لا، هو يعلم، لكن ثمرة العلم الاتباع والعمل، فلما لم يتبع ويعلم سمي لا يعلم. زي إيه؟ زي سورة تبارك لما دخل أهل النار والنار قالوا إيه؟ ها أيوة، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم، يبقى اعترفوا ولا لا؟ طب ايه معنى بقى لو كنا نسمع؟ كانوا ايه مثلا؟ ما بيسمعوش؟ او نعقل؟ كانوا مجانين؟ لا، لكن ثمرة السماع الاستجابة والاتباع. عشان كده يقول لك ايه؟ الواد ده ما بيسمعش كلام. لا، ما بيسمعش كلام ليه؟ اطرش حضرتك، اطرش مش اطرش اهو، خلاص كده. فقلنا له ايه؟ احفظ القرآن. ابوه بيقول له احفظ القرآن، اتعلم العلم، ولا حفظ ولا تعلم. فيجي ابوه يقول لك ايه؟ ما بيسمعش الكلام، الواد ده ما بيسمعش الكلام، اطرش. لا، ليس معنى لا يسمع الكلام نفيا لاصل السماع، ولكن ثمرة السماع الايه؟ الاتباع. فلما لم يتبع سمي لا يسمع، صح كده؟ فيجي مثلا واحد تاني، لو كنا نسمع او نعقل، ثمرة العقل انك عقلت الكلام، انك تتبع العمل بقى. فلما لم يتبع سمي لا يعقل. فهمت كده الكلام؟ يبقى نرجع بقى، كنا بنقول ايه اصلا يا جماعه؟ لا، كنا بنقول ايه في قصة نوح؟ لا، احنا كنا بنتكلم في قصة نوح، نبني من اهلي، وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال انه ليس، هي دي بقى محل الشبهة اللي احنا دخلنا فيها ودخرجنا تاني، انه ليس من اهلك. يبقى ايه معنى ليس من اهلك؟ ليس نفيا لاصل البنوة، وانما نفيا لايه؟ للثمرة. كان المفترض ان ابنك ده يتبعك، فلما لم يتبعك انه ليس من اهلك. العلة عمل غير صالح، عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وصل؟ نرجع بقى لأصل المسألة بقى اللي قبلها بقى. أن نوح شفع، صح كده كلام؟ لكن الله لم يقبل شفاعة نوح في ابنه، لأنه لم يرضى عن ابنه، لأنه كان من الكافرين، صح كده كلام؟ إبراهيم، شوف أهو، أب في ابن، ابن في أب بقى، إبراهيم مع أبيه، صح كده كلام؟ في صحيح الإمام البخاري إبراهيم قال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ حديث جميل، قال يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة، هيشوفه كده عين عينك، يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة، هيشوفه كده. قال له إيه؟ قال له ألم أكن لك لا تعصني؟ يا على الكلمة دي، يا على المقابلة دي، يا على الكلمة دي. يقول له مش أنا قلت لك ما تعصنيش؟ لما قعد يتكلم معاه في سورة مريم، يا أبت لا تعبد الشيطان، إنك الشيطان كان للرحمن عصي، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبت يا أبت يا أبت. كان رد الأب إيه؟ لا أرجو منك يعني، وهجرني مليء، سلام عليك. شوف بقى الكلام، بيقول له ألم أكن لك لا تعصيني؟ أبوه بيقول له إيه؟ بيقول له اليوم لا أعصيك. بيقول له النهاردة بقى بعد اللي أنا شفته، ما هم قالوا كده، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا، اليقين كان مطلوب منك في الدنيا مش في الآخرة. هو ايه الفرق بين الايمان بالغيب والايمان بالمشاهدة؟ لماذا كان اول شيء الايمان بالغيب؟ اول صفة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لكن يوم القيامة خلاص الموضوع انتهى، جهنم قدامك والجنة قدامك واللي في النار قدامك والملائكة قدامك والجن قدامك والشياطين قدامك واصحاب السوء قدامك، وده مصيرهم وده مصيرهم، خلاص الموضوع انتهى. كل شيء قدامك، فبصرك اليوم حديد، خلاص الموضوع انتهى. لكن تيجي تقول لي بقى اليوم لا أعصيك، ما خلصت. كان مطلوب منك فين؟ مطلوب منك ده اليقين، ده مطلوب منك في الدنيا، هو ده اليقين. فقال له اليوم لا أعصيك. إبراهيم عليه السلام عمل إيه؟ فذهب إلى ربي، قال أي ربي إن أبي الأبعد قد عمل ما علم، وقع في الشرك وهو إلى آخره. الله عز وجل قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. خلصت. إني حرمت الجنة على الكافرين، إنه من يشرك بالله، اللي قالها المسيح ابن مريم للمشركين، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما للظالمين من أنصار، الظلم هنا إيه؟ اللي هو الكفر الأكبر. وصل كده كلام؟ فقال له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافر. لكن من رحمة الله بإبراهيم قال يا إبراهيم انظر وراءك، فنظر وراءه إذ مسخ الله أباه إلى ضب، حيوان الضب، فأخذ من أقدامه فألقي في جهنم. عشان بس حتى لا يرى إبراهيم أبوه بيترمي، يعني شوف رحمة رب العالمين بإبراهيم، عشان بس ما يشوفش أبوه وهو بيترمي في جهنم، فصوره على صورة أخرى عشان بس لا يرى أباه ويلقى فيه ويلقى في النار. الشاهد هنا أن هذه شفاعة من ابن الإيه؟ لأبيه. لكن الله لم يرضى. ليه؟ لأن المشفوع فيه أولا كافر مشرك. إني حرمت الجنة على الكافرين. وصل كده؟ يبقى لابد من الرضا في إيه؟ في الشافع، عن الشافع وعن المشفوع فيه. إشكال، كيف لا يشفع في كافر وقد شفع النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب؟ الجواب كلا الجوابين صحيحين. أولا أبي طالب هنا إيه؟ لما قيل له يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء، فإنه كان يدفع عنك ويدفع، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنما يوضع تحت قدميه، تحت أخمص قدميه، جمرتان من نار من جهنم، يوضع تحت قدميه جمرتان من نار تغلي منهما دماغه. تعرف واحد لما يتحط له جمرة من نار تحت رجليه، عبال ما توصل لجسمه لدماغه، دماغه بتغلي منها، يبقى عبال ما مرت على جسمه بقى جسمه حصل له ايه؟ يعني جسمه حصل له ايه عبال ما وصلت لغليان دماغه؟ قال يظن انه اشد الناس عذابا وهو اهون الناس عذابا. يبقى اولا بان الشفاعة هنا ليست شفاعة لزوال العذاب المطلق، صحيح؟ رقم واحد. رقم اثنين، ليست الشفاعة أنه يكون في النار ثم يخرج منها إلى الجنة، لا، لأن التحريم عن الكافرين تحريم الجنة تحريم مطلق. وصل كذا؟ وإنما هذا شفاعة لإيه؟ لتخفيف عذاب. هو مخلد في جهنم أبد الآبدين، ليس بخارج منها، ولكن عذابه يكون إيه؟ مخففا عن غيره، عن غيره. يبقى ليست الشفاعة هنا لزوال العذاب أو دخول جنة، لا، إني حرمت الجنة عن الكافرين. وصل كده كلام؟ فليس هذا لرضا عن العبد لأنه كافر مشرك، ليس هذا لرضا عن العبد، وإنما هذه لشفاعة لتخفيف الإيه؟ لتخفيف العذاب. وصل كده؟ يبقى هنا الشفاعة لابد لها من كلا الشرطين، الإذن وهما قسمان كوني وشرعي، صح كده كلام؟ إشكال، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار؟ ما هو قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا. الجواب قال لولا أنا. الجواب ماشي، كلامك صح، لكن هو هنا في الحديث بيقول لولا أنا. يجوز إضافة الشيء إلى السبب إن كنت تعتقد أنه سبب، ده الجواب الأول. لكن الجواب ده بيننا وبين بعضينا برضه، يعني مثلا غربت الشمس، يجوز الكلام ولا لا؟ يجوز ان انا اقول كده ولا لا؟ يجوز، لكن الشمس ما غربت الا باذن الله الكوني. وصل كده؟ ده اعتقادك، لانها ما غربت باذنها وبارادتها، لا، وانما باذن الله واراده الله الايه؟ الكونيه. لكن انت اضفت الشيء الى السبب اللي هو الغروب الى الشمس، لكن بتعتقد انه سبب، السماء مطرت، ينفع الكلام ده؟ ها ينفع إضافة الشيء إلى المطر إلى السبب، لكن إن كنت تعتقد بأنه سبب، ولكن الله عز وجل هو الذي يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق المطر يخرج من خلاله، يبقى الله هو الفاعل على الحقيقة. صح الكلام كده ولا لا؟ كويس. ثلاثة، هو لولا أنا، ولكن النصوص لا تؤخذ من نص واحد، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هو الذي يشفع شفاعة مطلقة لما قال فأذهب فأسجد تحت العرش ويقال يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع ابتداء. مفهوم الكلام كده؟ وصل. يبقى هنا الإذن قسمين، كوني وشرعي، والرضا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، لمن يشاء ويرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه. وصل كده الكلام؟ كويس. نخش في الرسالة.